الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وقد بينا في لقاءات سابقة ونحن نوضح أن البرنامج يعنى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمسائل الشرعية، ونحاول أن نجعل هذا زاخرة بالآداب والتاريخ وغير ذلك مما يعين على فقهها وفهمها وتحقيق المراد منها. وعنوان لقاء اليوم سورة الحاقة، وسورة الحاقة سورة مكية، وسنعرج عليها إجمالا إن شاء الله تعالى. قال أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ سمي يوم القيامة بالحاقة لأن وقوعه حق، فعلى قدر ما كذبه المكذبون ورده المشككون إلا أن وقوعه حق لا ريب فيه، ولهذا جاء القرآن بالتعبير عنه في بعض الأحيين بالزمن الماضي. قال ربنا: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، وقال: اقترب للناس حسابهم. وكل ذلك توطئة وتمهيد لبيان ما سيكون من أهوال ذلك اليوم الآخر. وقد جاء في القرآن الكثير من التسميات لليوم الآخر الذي هو يوم القيامة. قال ربنا هنا: الحاقة ما الحاقة؟ فما الثاني، فما هذه ما الحاقة؟ هذه استفهامية يراد بها التهويل والتعظيم، وزاد ذلك الأمر أن قال بعدها: وما أدراك ما الحاقة. ثم بين جل وعلا أحوال الأمم مع هذا اليوم الآخر، فقال: كذبت عاد وثمود بالقارعة. فأخبر الله جل وعلا أن كلا من عاد وكلا من ثمود كذبوا بالقارعة التي هي من أسماء يوم القيامة، فهي الحاقة لأنه حق وقوعها، وهي قارعة لأنها تقرع الآذان. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود، هذا تفصيل بعد إجمال، فهو قدم ذكر الأمتين إجمالا وبدأ بثمود مع أن عادا قبلها، لكنه ذكر ثمود لأن أقرب تاريخا إلى كفار قريش. كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. هذا إخبار بما كان من نكال الله جل وعلا لتلك الأمتين عاد وثمود، وقد جاء ذلك مفصلا في آيات أخر تكلمنا عنها كثيرا في طيات الكتاب العظيم، لكن المراد هنا بيان ذكر التشبيه. قال الله عز وجل: كأنهم أعجاز نخل خاوية، وهذا كله يدل على هول المنظر وفظاعته وبشاعته، كأنهم أعجاز نخل خاوية. ثم جاء الاستفهام: فهل ترى لهم من باقية؟ وهذا ما استدل به بعض علماء النسب والتاريخ على أن عادا وثمود من العرب البائدة. فهل ترى لهم من باقية؟ ثم لما ذكر الله هاتين الأمتين العربيتين ذكر المجاور لهم، قال: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. الخاطئة هي الشرك بالله ورد الرسل وتكذيبهم وعدم الإيمان بهم، كل ذلك يندرج في أنهم جاءوا بالفعل الخاطئ. قال الله عز وجل: وجاء فرعون، وهو من كان يحكم مصر زمن موسى عليه الصلاة والسلام، ومن قبله من الأمم. والمؤتفكات، اختلف في معنى المؤتفكات، قيل إنها قرى قوم لوط، وقيل إن الإفك هو الكذب، والمراد الأمم المكذبة لأنبيائها، لكننا نقول كل الأمم كذبت، فلا معنى لقوله والمؤتفكات أن يقول قائل إن المراد الأمم كلها، لكن الذي يظهر والعلم عند الله أنها أقرب إلى أن تكون أن المراد منها قرى قوم لوط. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم، أي أن كل أمة من هذه الأمم عصت الرسول الذي بعثه الله جل وعلا إليهم، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية زائدة، رب الشيء بمعنى ارتفع، فأخذهم أخذة رابية. ثم ذكر الله بعض مننه على خلقه: إنا لما، أي حين طغى الماء، وذلك في زمن نوح والمراد الطوفان، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، والمراد السفينة، ويدل عليه قول الله عز وجل: وحملناه على ذات ألواح ودسر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، ثم جاء بلام التعليل لنجعلها